لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. هذه العلامة تمنع الجولان في هذا النهج للعربات المعدة لنقل البضائع والتي يتجاوز وزنها الجملي 3 أطنان ونصف. يمكنني الدخول في هذا النهج لأن الشاحنة الخفيفة هي عربة معدة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الجملي 3 أطنان ونصف.